لأن أنا شديد الاهتمام، وشديد العناية بما أراه في كلام الصدر الأول من علمائنا رحمهم الله من محاولة أن يرجع القارئ إلى نفسه وأن يتبين حقائق المعرفة من خلال تجربته هو، وأن يتبين حقائق المعرفة من خلال تجربته هو، وأن يتبين جودة الكلام أو ضعفه بذاته هو، ولم أجد أفضل في المعرفة من المعرفة التي تستخرجها بنفسك وتحاول أنت أن تصل إليها بتجربتك، وإحنا أهملنا هذا الشأن، فتحنا آذاننا لما يقال ووعينا العلم بآذاننا وهذا جيد لا شك فيه، ولكن هناك أشياء إذا رجعت أنت فيها إلى نفسك وتبينتها لا تنساها أبدا، وتجد للمعرفة التي تصل إليها أنت بمجهودك أنت وبمحاولتك أنت، تجد لهذه المعرفة مذاقا لا تجده لغيرها، مع أن سماع العلم من العلماء في غاية الأهمية، ولكن هؤلاء العلماء الذين كانوا يسمعون طلابهم العلم، ولكن الذين كانوا لا يدعون هذا الشأن، زي عبد القاهر. عبد القاهر الآن يسمعنا العلم من فمه، وهذا شيء جليل جدا، ولكنه دائما يطلب منا أن نرجع إلى أنفسنا وأن نتبين حقائق المعرفة ودقائق المعرفة من خلال تجربتنا نحن، وهذا قلت وأكرر وأوصي به لأنه هو المعرفة التي تنبع من ذات نفسك، هي أرقى ضروب المعرفة، وهي أبر ضروب المعرفة بعقلك وبك، لأنها بنت ذات نفسك في غاية الأهمية. ولذلك كان عبد القاهر دائما يقول ارجع إلى نفسك، ارجع إلى نفسك، راجع. وكان الباقلاني دي طبقة لما تقرأ علومه تدرك أنت إلى أي مدى نحن تخلفنا، تدرك إلى أي مدى نحن رجعنا إلى الوراء. كان دايما الباقلاني يقول وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل، مش أن تسمع، أن تتأمل، لأنك إذا تأملت وقعت على دقائق في الكلام لا يمكن لقلم الآخر أن يوضحها لك وأن يبينها لك، وحتى لو وضحها وبينها لن تسكن في نفسك سكون المعرفة التي تبينتها أنت بذات نفسك. والمعرفة التي تتبينها أنت بذات نفسك هي التي تسكن في في في في أقصى في أقصى نفسك وفي أقصى فؤادك، وهي التي تغيرك وتصيرك عالما ليس بلسانه فحسب، وإنما بلسانه وبطبعه. ولهذا كان علماء هذه العصور علماء بلحمه ودمه، خادم للعلم وذاق حلاوة خدمة العلم فلم يخدم غير العلم، خادم للعلم وذاق حلاوة خدمة العلم فأبى أن يخدم غير العلم، فأبى أن يخدم غير العلم. فكانت شخصيات اعتزت بالعلم فأعزها العلم. ها أنا قلت إيه؟ ها؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا. وأحبهم الناس، لأن طبيعة الإنسان أنه يحب خدام المعرفة، لأن فطرة الإنسان، فطرة الإنسان حب العلم وحب المعرفة. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هو مش علمه يعني حفظه ألفيت ابن مالك، ها علمه مش حفظه متون الفقه، إنما علمه خلق في فطرته قابلية أن يتعلم، وخلق في فطرته حب أن يتعلم. ولذلك أنا قلت إن عامة المسلمين يحبون من خدم العلم ويقومون بخدمة خدام العلم، ويقومون فهذا شيء، هذا شيء. ألخص ما قلته، إن تجربتي مع المعرفة أنه ليس أبرد على قلبي ولا أحب في نفسي ولا أدخل في في في في في قلبي من حقائق معرفة أجتهد في أن أصل إليها. ولذلك تروقني دائما كلمات رجعت إلى نفسك،